يقول هنا سؤال: سيقام غدا اعتصام للمدرسين والمدرسات التابعين لوزارة التربية والتعليم بحجة الزيادة في المرتبات. أولا أقول للإخوة المدرسين: أنتم على ثغر عظيم في تعليم أبناء المسلمين ورفع الجهل عنهم، فالواجب عليكم هو إخلاص العمل لله تبارك وتعالى حتى تنالوا الأجر والثواب من عند الله جل وعلا. وأنصحكم بالجد والاجتهاد في نفع أبناء المسلمين والنصح لهم، النصح لأبناء المسلمين مما يكون سببا من أسباب صلاحهم في أديانهم، صلاحهم في أنفسهم، في أخلاقهم، في عقائدهم، في عباداتهم. هذا واجب على المدرس أن ينصح لطلابه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين النصيحة. وإياك أخي المدرس أن يكون همك المعاش، همك متى تتقاضى المرتب، وهمك أن يزيد المرتب، لا تبالي نجح الطلاب أو لم ينجحوا، استفادوا أو لم يستفيدوا. إياك، هذه نية فاسدة وهذه محبطة للعمل وتنزع البركة من ذلك المال، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك أنصح إخواني الطلاب أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يكون قصدهم بالتعلم وجه الله، فإنهم إن قصدوا الشهادات فقد طلبوا العلم لأجل الدنيا، وهذا قد ورد فيه الوعيد، ورد فيه الوعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحذر المدرس والطالب من هذه الأمور. الأمر الثاني: أحذركم معاشر المدرسين أن تنزلق أقدامكم وأن تضل أفهامكم وراء من يحرك كثيرا من الناس لمصالحه الحزبية ولمآربه السياسية، فإن كثيرا من أهل الأحزاب يحركون كثير من طوائف المجتمعات من أجل أن يقضوا مآربهم، فإياك أن تكون سلما لغيرك، على كتفيه يبلغ المجد غيره فهل هو إلا للتسلق سلما. إياك أن تكون سلما يقضي أهل الأحزاب به مآربهم من إحداث البلابل والفتن وشل حركة التعليم أو إحداث الإرباك في أوساط الوزارات أو نحو ذلك. الأمر الذي يلي ذلك: أنصحك أيها المدرس إذا أردت أن تطالب بحق لك أن تطالب بحقك المشروع بصفة مشروعة، أن تذهب إلى الوزارة وأن تقدم طلبا ونحو ذلك. أما هذه الاعتصامات فإن شرها عظيم وأثرها على البلاد وخيم، فهي أولا ما نعرفها إلا من اليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، واسألوا الله الذي لكم. فهذه طرق غير مشروعة. الأمر الثاني: تحدث الفوضى اعتصام ولربما أدى إلى مظاهرات ثم رمي بالسلاح ونحو ذلك، وإتلاف للمؤسسات أو للمركبات، وتوقف حركة السير، وتعطيل الناس على مصالحهم، وهذه فيها مفاسد عظيمة، في هذا مفاسد عظيمة. يجب على الإنسان أن يتقي الله في نفسه وأن ينظر إلى العواقب، وهذا من الخروج على ولاة أمور المسلمين، هذا من الخروج. لا تصدقوا أهل الأحزاب وأهل السياسات التي يريدون بها النيل من ولاة الأمر ويريدون بها إدخال البلاد في الفتن. وكذلك أنصحكم بالصبر، اصبروا، النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالصبر: اصبروا حتى تلقوني على الحوض، إنكم سترون بعدي أمور وأثرة. معنى الأثرة أي أنكم لا تعطون من حقوقكم، لا تعطون من حقوقكم. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصبر. وكذلك يجب علينا أن نعطي الفرصة لولاة الأمور، فإنها تكاثرت عليها الأمور، هذا يريد تعويضا وذاك يريد زيادة في مرتب وهذا يريد حقا وذاك في سجن يريد محاكمة، وهذا يريد تفعيل القضاء وذاك يريد إقامة الجيش، ومعاملات داخلية ومعاملات خارجية، وهؤلاء باعتصام وأولئك بمظاهرات والتفجيرات والإخلال بالأمن والحدود البرية والبحرية والمنافذ كذلك. اتقوا الله في أنفسكم، حالهم كما قال القائل: تكاثرت الضباء على خراش فما يدري خراش ما يصيد. اتقوا الله، أعينوهم، أعينوهم بصبركم، أعينوهم بنصيحتكم لهم سرا، أعينوهم بالقضاء على الفساد في المدارس. عليكم معاشر المدرسين أن تصلحوا ما بينكم وبين الله إذا أردتم أن يصلح الله ما بينكم وبين الناس، وعليكم أن تصلحوا أمور آخرتكم إذا أردتم أن يصلح الله أمر دنياكم، كما قال بعض السلف: من أصلح آخرته أصلح الله له أمر دنياه، ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. فعليكم أن ترجعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وإياكم أن تحدثوا ثغرة في الإسلام، إياكم أن تهينوا ولاة الأمور. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلطان ظل الله في الأرض، من أهانه أذله الله، من أهانه أذله الله. فإن بعض الناس مغفل، بعض الناس همه الدنيا، إن أعطي منها رضي وإن لم يعط منها سخط، هذا همه الأكبر، ليس همه أن ينتشر الأمن والأمان وأن ينتشر التوحيد وتعلو راية السنة وأن ينعم الناس في عيشهم وفي رغد من العيش، إنما همه الدنيا هذا، والعياذ بالله. لا يركن عليه ولا يعتمد عليه إذا نزلت المصائب وإذا نزلت الفتن، هذا يخشى عليه أن يشتريه، أن يشترى بالدولار، أن يشترى من قبل اليهود والنصارى، أن يشترى من قبل المخابرات الأمريكية وغيرها إذا كان همه الدينار. ولهذا لما ضعف كثير من الناس أمام الدرهم والدينار أفسدوا في طول البلاد وعرضها، فهذا يدخل البضائع التي قد فسدت، وذاك يهرب يعني من العمال ممن يخالف ولاة الأمور، وهذا يتاجر في المخدرات، وذاك ربما يغيب عن مدرسته ويكتب في آخر الحافظة في الشهر أنه حاضر، إلى غير ذلك. إياك أن يكون همك الدرهم والدينار. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميلة، تعس عبد الخميصة. وليس معنى ذلك أنك لا تطالب بحقك بالطريقة المشروعة، طالب، ولا بأس أن تذهب وتتكلم برفق وكلام طيب وتطالب بحقك. واصبروا معاشر الإخوة، والله نحن في بلد كثر خيرها بحمد الله، كثر خيرها بحمد الله، ما علينا إلا أن نصبر، ما علينا إلا أن نعين ولاة الأمور على الخير، ما علينا إلا أن نسد أبواب الشر، نسد أبواب الشر ونسد أبواب الفتن، لا نفتح أبواب الفتن على ولاة الأمور، ونعين أهل الشر وأهل الفساد على زعزعة الثقة بولاة أمورنا من المسلمين، بل علينا أن نعينهم وأن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر وننصحهم سرا، وأن نحافظ على أمن البلاد، وأن نحافظ على يعني استتباب الأمن، وأن نحافظ على التعليم الصحيح. وإياك كما سبق أن يكون همك الدينار والدرهم، وقد قال القائل: يا خيرة الأقوال وضعوك في الأغلال، ليس المدرس مخلصا والطفل غير مبالي، هذا لنيل شهادة وذاك لنيل المال. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد.